هل معنى صدقته معناها آمنته؟ كيف تأتي آمنته؟ لا، آمنت به. إذن ضع كلمة تناسب آمنت به، وأقرب كلمة هي أقررت به، هذا معنى. وهذا لا يعني ليس يعني الأهم، الأهم هو ما بعده والذي فيه الخلاف، وهو هل الإيمان قول وعمل أو لا، وهو الذي سيفصل الشيخ رحمه الله حفظه الله فيه القول في ما يأتي. نعم. فالقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. طيب، الآن نبدأ في التفصيل. قول وعمل. القول قول القلب وقول اللسان. قول القلب وهو الاعتقاد، يعني اللي هو الاعتراف التصديق، هذا يعتبر قول للقلب. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، يعني الشهادتين فقط. هذا ما يتعلق الآن بالقول. القسم الثاني: والعمل قسمان: عمل القلب وهو نية وإخلاص، وعمل الجوارح أي الأعضاء كالصلاة والحج والجهاد. طيب، عمل القلب قال هو النية والإخلاص، عمل القلب قالوا هو حركة القلب وإرادته، هذا هو عمله. قوله هو الشهادتين، الإقرار، قوله الإقرار والتصديق. عمله هو حركته وإرادته، مثل التوكل، الرجاء، الخوف، هذه أعمال قلبية يسمونها أعمال القلوب، تسمى أعمال القلوب. لكن اعترافه بالله نقول هذا قول للقلب. فالآن انتهينا من قول القلب، قال هو الاعتقاد، مجرد الاعتقاد هذا يعتبر قول. عمل القلب النية والإخلاص وجميع الأعمال القلبية كالإخلاص، التوكل، الإخلاص، الرجاء. وعمل الجوارح قال أي الأعضاء كالصلاة والحج والجهاد، هذا واضح. بقي ثالث من الأعمال، الشيخ ذكر عملين: عمل القلب وعمل الجوارح، وهو يدخل في الجوارح لكن أحيانا يفردونه، عليكم السلام ورحمة الله، يفردونه، وهو عمل اللسان. عمل اللسان يعتبر ثالثا وإن كان يدخل في الجوارح، لكنهم يفردونه لأهميته. ثالثا من أقسام العمل، من أقسام العمل إيه؟ عمل القلب، عمل الجوارح، عمل اللسان، وهو العمل الذي لا يؤدى إلا باللسان. العمل الذي لا يؤدى إلا باللسان كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار. طيب، الآن يصبح عندنا الإيمان بالاختصار اثنين: قول وعمل. بالبسط يصير خمسة: قول القلب، وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل اللسان، وعمل الجوارح. فالقلب واللسان قول وعمل، والجوارح عمل فقط، فتصبح خمسة بالتفصيل. وذلك يقولون العلماء أهل السنة: والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم. والفرق بين أقوال القلب وأعماله أن أقواله هي العقائد التي يعترف بها ويعتقدها، وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله، وهي محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر والعزم على تركه. وأعمال القلب تنشأ عنها أعمال الجوارح وأقوال اللسان، ومن ثم صارت أقوال اللسان وأعمال الجوارح من الإيمان. طيب، ما التفصيل؟ أقوال الناس في تعريف الإيمان: أولا عند أهل السنة والجماعة أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. طيب، قبل ما ندخل في هذا، أقوال الناس في تعريف الإيمان. أولا، ما هو سبب الخلاف؟ نريد نعرف الآن لماذا اختلفوا أصلا في تعريف الإيمان، ما هو سبب الخلاف في تعريف الإيمان؟ طبعا الذين خالفوا أهل السنة، لماذا خالفوا أهل السنة؟ السبب الأول أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا. إذا زال زال كله. فلا يمكن يكون مؤمن فاسق، مؤمن ضعيف إيمان، ما يا مؤمن يا غير مؤمن. هذا السبب الذي جعلهم يخالفوننا فيه. الأمر الثاني، قالوا يعني أهل البدع، يستحيل أن يستحق المرء الثواب والعقاب، بل إما هذا وإما هذا. فمثلا نأتي للخوارج، يقول كبيرة واحدة تبطل جميع أعمالك. ما نقول لا، أنت عندك كبيرة وعندك حسنات. لا، يقولون ما فيه واحد يستحق حسن مدح يستحق ذم في آن واحد أبدا. السبب الثالث، أنهم لم يجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. السبب الثالث أنهم لم يجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. المرجئة نظروا إلى نصوص الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص، هذا دليل. والخوارج نظروا إلى نصوص الوعيد، ومن يعص الله ورسوله فإن له جهنم خالدين في، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أي واحد يعص الله ورسوله فهو في نار جهنم. فهؤلاء أخذوا بنصوص الوعد، وهؤلاء أخذوا بنصوص الوعيد. هذه أهم الأسباب التي جعلتهم يخالفون أهل السنة في هذه في تعريف الإيمان. الشيخ، إذا مروا مثلا الخوارج بنصوص الوعد يعني يكنسلونها، ما يعملون بها عملا، يقول هذه أقوى. إذا أقوى يقول هذا كان موعود بالجنة، يوم فعل الكبيرة راحت نصوص طيب الوعد. اللي آخر أهل الجنة دخولا، اللي جاي من النار، هذا وش يقولون عنه؟ هذا فيه بعضهم أخذ به، ولذلك يزيد الفقير ومن تبعه الذين ذكر جاء في صحيح مسلم استفادوا من هذا الحديث. لما جلسوا إلى جابر وجلسوا إلى ابن عمر رضي الله عنهما استفادوا، لكن أكثرهم ما استفاد، لأنهم يغلبون جانب الوعد الوعيد، وذاك من الله غفور رحيم فغلبوا هذا الجانب. حسنا، طيب، القول الأول في التعريف هو قول أهل السنة والجماعة، وهذا بإجماع، ما في خلاف بين أهل السنة والجماعة. اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان بلا خلاف. نعم. ثانيا، عند المرجئة أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط. طيب، هذا المرجئة ستأتينا كل الأقوال القادمة تقريبا كلها مرجئة، لكن المقصود هنا بالمرجئة الذين قالوا أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان. هؤلاء من يسمون بمرجئة الفقهاء، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. هذا قال به أئمة من أهل الفقه في الكوفة، منهم شيخ الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان وغيره ممن. كيف العمل؟ لا يدخل مكمل، سلام رحمه، يكمل الإيمان لكن ليس داخل في مسمى الإيمان، لكنه جهة أخرى تزيد إيمانك، إيمانك موجود كامل لكن هذه زيادة خير فقط. عنده اعتقاد في قلبه وناطق باللسان أنا أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مؤمن. إذا زاد درجات في الجنة بالأعمال الصالح. ما كفر. ما كفر هنا. أعمال الكفرية ما يقولون ما كفر. عنده لا إله إلا الله، كيف تكفر من قال لا إله إلا الله؟ ثالثا عند الكرامية أنه نطق باللسان فقط. وهذا القول قول الكرامية وهم لم يسبقوا إليه، ما قال به أحد غير الكرامية، وهو آخر قول، آخر قول ابتدع في هذه المسألة هذا القول، يعني آخرها من حيث الجدة قول جديد، والكرامية انتهوا من قديم. رابعا عند الجبرية أنه الاعتراف بالقلب أو مجرد المعرفة في القلب. وهؤلاء هم الجهمية وكثير من الأشاعرة، الجهمية وكثير من الأشاعرة. مجرد اعترافه بقلبه يصبح مؤمن، ولذلك هذا القول قال كثير من العلماء أنه كفر بالله عز وجل، لأنه يلزم منه أن إبليس مؤمن، لأنه يعني يقولون الاعتراف بالقلب أو مجرد المعرفة في قلب حتى لو ما نطق، مجرد أنه يعرف الله في قلبه يصبح مؤمن. إبليس قال ربي بما أغويتني، فاعترف بربوبية الله عز وجل، فلماذا نخرجه من الإيمان؟ كفار الذين فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. خامسا عند المعتزلة أنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. طيب هذا وش الفرق بيننا وبينه؟ اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذا كله واحد. إيه لا، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذا التعريف كتعريف أهل السنة، وهذا تعريف المعتزلة والخوارج، لكن الفرق بيننا وبينهم إنهم هم يعتبرونه واحد، يروح بالكلية ويقعد. أي نعم، الفرق بيننا وبينهم في مسألة أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله. وسيأتي الشيخ، لا أصبر، لا تكتبون شيء، بيجي الآن بيجي الحمد لله. والفرق بينهم، هو الفرق بينهم أي المعتزلة وبين أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عندهم، وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخلد في النار إذا دخلها. وكل هذه أقوال باطلة، والحق ما قاله أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة. وقوله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان، فتزيده الطاعة وينقص بالمعصية، ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغير ذلك من أدلة. وهذه المسألة أيضا بالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد ذكر البخاري رحمه الله أنه لقي 1000 رجل كلهم يقولون هذا القول يزيد وينقص، يعني نقل الإجماع عن أكثر من عالم من علماء أهل السنة. بس في القرآن ما فيه ينقص، يعني في القرآن، لا في القرآن بالمفهوم، لكن في السنة بالتصريح. إيه العوام ما يحسبون، ما يحسب العوام في الإجماع.

والقاسطين. وكانوا لجهنم حطبا. حرف واحد يعني فرق بين أهل الجنة وأهل النار، بين أهل الثواب والعقاب، المقسط والقاسط. قاسطي قاسط هو الظالم، عكسه تماما. وأما القاسطين فكانوا لجهنم حطبا. نعم. والمعنى أنهم يرجعون إلى أمر واحد هو الإيمان، فهم إخوة في الدين، فأصلحوا بين أخويكم، يعني كل مسلمين تخاصما وتقاتلا. وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى. واتقوا الله، أي في كل أموركم، لعلكم ترحمون بسبب التقوى. وقوله ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون، أي لا ينفون عن الفاسق. الفسق هو الخروج عن طاعة الله، والمراد بالفاسق هنا الذي يرتكب بعض الكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقة مع اعتقاد حرمة ذلك. وأيضا يضاف إلى هذا قوله الذي يرتكب بعض الكبائر أو يصر على الصغائر، أو يصر على الصغائر، لأنهم يقولون الفاسق هو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، لكن مقصود بفعل كبيرة يعني ولم يتب منها. الملي أي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، فأهل السنة والجماعة لا يسلبونه الإسلام بالكلية فيحكمون عليه بالكفر كما تقوله الخوارج في الدنيا، ولا يخلدونه في النار، أي يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة وعدم خروجه منها إذا دخلها كما تقول المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة يرون أن الفاسق لا يسمى مسلما ولا كافرا، بل هو عندهم بالمنزلة بين المنزلتين، هذا حكمه عندهم في الدنيا، وأما حكمه عندهم في الآخرة فهو مخلد في النار. والأدلة على بطلان هذا المذهب كثيرة، وقد مر بعضها وسيأتي ذكر بقيتها. إذن هذا الآن الشيخ يفرق بين مذهب الخوارج وبين مذهب المعتزلة، فهم يختلفون في الدنيا ويتفقون يعني في حكمه في الدنيا ويتفقون على حكمه في الآخرة، فيرون أن حكمه في الآخرة مخلد في النار، كلهم على هذا. وأما في الدنيا فيختلفون هل يسلب منه الإسلام، يسلب اسم الإيمان ويعطى اسم الكفر، أو يسلب منه اسم الإيمان فقط. فالخوارج يقول لا، ينتقل من اسم الإيمان إلى اسم الكفر. المعتزلة يقولنا ينتقل من اسم الإيمان فقط فيسلب اسم الإيمان بس، ويبقى كما يقولون في منزلة بين المنزلتين، منزلة الإسلام ومنزلة الكفر. ثم بين الشيخ رحمه الله الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بأدلته من الكتاب والسنة، فقال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص، كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فإن من أعتق رقبة مؤمنة وإن كان المعتق فاسقا فما فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة ككفارة الظهار والقتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء، لأن ذلك يدخل في عموم الآية وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. وقوله وقد لا يدخل، أي الفاسق الملي، في اسم الإيمان المطلق، أي إذا أريد بالإيمان الإيمان المطلق الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، لأن المراد بالإيمان المذكور في الآية الكريمة الإيمان الكامل، فلا يدخل فيه الفاسق لأن إيمانه ناقص. ولنرجع إلى تفسير الآية الكريمة. طيب الآن عندنا مسألتين، الإيمان المطلق ما المراد به؟ الكامل. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، هذا معنى مطلق الإيمان، فكل المسلمين عندهم مطلق الإيمان، مطلق الإيمان كل المسلمين، مطلق الإيمان. أي واحد نواجه نقول هذا مؤمن، يعني إذا كان عكسها كافر. نعم هذا مؤمن، لكن لما نريد الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل يكون المعنى مختلف. قد يكون مؤمن، قد يكون فاسق، مؤمن ضعيف الإيمان، هذا معنى الفرق بين الإيمان المطلق. فقوله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، يعني أي رقبة مؤمنة بمطلق الإيمان. وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا هو الإيمان المطلق. فلو جاء الإنسان يقول طيب الإنسان إذا ذكر الله لم يوجل قلبه لا يتأثر، هل يكفر؟ لا، نقول لا، المراد بالإيمان هنا الإيمان المطلق. طيب ولنرجع إلى تفسير الآية، ولنرجع إلى تفسير الآية الكريمة. إنما أداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه. المؤمنون أي الإيمان الكامل، إذا ذكر الله أي ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه، وجلت قلوبهم أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته أي قرئت آياته المنزلة أو ذكرت آياته الكونية زادتهم إيمانا، أي زاد إيمانهم بسبب ذلك. وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون جميع أمورهم إليه لا إلى غيره. ثم ذكر الشيخ دليلا من السنة على أن الفاسق الملي لا يدخل في اسم الإيمان الكامل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث، أي كامل الإيمان. فالمنفي هنا عن الزاني والسارق والشارب هو كمال الإيمان لا جميع الإيمان، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر، فقد دل الحديث على أن هؤلاء حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان الكامل عنهم. وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك، فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث إنما هو كمال الإيمان الواجب. طيب يقول الشيخ هنا فقد دل هذا الحديث على أن هؤلاء حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان الكامل عنهم. جاء في رواية عند أبي داود أن الإيمان يكون كالظلة فوقهم، فإذا نزعوا رجع إيمانهم إليهم. ولذلك قد نقسم العصاة إلى أربعة أقسام، نقسم العصاة إلى أربعة أقسام. الأول حال المعصية، حال المعصية يعني في حالة فعل المعصية، فهذا يسلب اسم الإيمان، فهذا يسلب اسم الإيمان ويبقى اسم الإسلام اللي هو الإيمان اللي هو مطلق الإيمان. نسلب اسم الإيمان الكامل ويبقى اسم الإسلام. نمر بنا أن الإسلام أوسع من الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا الآن لما ارتكب حال ارتكاب المعصية نقص إيمانه وبقي في دائرة الإسلام. الحالة الثانية إذا أقلع عن المعصية وندم، إذا أقلع عن المعصية وندم فهذا يرجع له اسم الإيمان، فهذا يرجع له اسم الإيمان. الثالث إذا أقلع ثم عاد ولم يتب، يقلع ثم يعود، يقلع ثم يعود، فهذا يبقى عليه اسم إيش؟ الإسلام، يبقى عليه اسم الإسلام، وهذا الفاسق. في فاسق في الحال الآن هو فاسق الآن لم يفعل المعصية، وفي إنسان حياته يسمى فاسق الذي لم يتب توبة صادقة من هذا الذنب، يقلع ويعود، يقلع ويعود، أو حتى لو أقلع وهو يتمنى أن يرجع، يعني متى تيسرت له المعصية رجع إليها، فهذا يبقى عليه اسم الفاسق، لأن الكبائر لا يمكن التوبة، لا تمحى إلا بالتوبة منها، بالتوبة الصادقة، ليست كالصغائر تكفرها الصلاة والعبادات. الحال الرابعة أن يستحلها، الحال الرابعة أن يستحلها، يفعل المعصية ويقول حلال، أو حتى لم يفعلها لكن يعتقد أنها حلال، وهذا حكمه كافر، هذا الكفر، هذا الكفر، لأنه مكذب للكتاب والسنة. كيف؟ لا، المقصود هنا، المقصود هنا الكبائر، الكلام هنا على الكبائر التي فيها الخلاف، الخلاف هنا في الكبائر. المصر على الصغيرة، إذا أصر على الصغيرة أدخله العلماء في اسم الكبيرة، في مسمى الكبيرة. لا، إذا فعلها ولم يتب، فعلها مرة ولم يتب منها، العمل الصالح بعدها يكفرها، لكن المصر عليها يعني مستمر على هذه المعصية ولو كانت صغيرة فإنها تصل إلى حد الكبيرة. وجاء عن ابن عباس وغيره من أهل التفسير قولهم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني التوبة منها. كل معلوم من الدين بالضرورة، إذا كان معلوم، الصغائر قد يكون فيها خلاف هل هي فعلا صغيرة أو مكروه، فيها خلاف، فإذا ثبت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وأتى إنسان يكذب بذلك فهذه تدخل في المسألة، لكن قد تأتي مسألة ما نفتح باب ولا فيه مسائل كثيرة يختلف العلماء في حكمها أصلا في الأصل، هل هي محرمة أم مكروه أم مباح، فأنا لا تستطيع تجزم بأنها إذا أصر علي إذا استحلها يكفر، اتبع علماء، لكن أجمع عليه العلماء، اتفق عليه المسلمون، علمه صغيرهم وكبيرهم، ثم يأتينا من يستحله بدون دليل، فهنا يدخل في الحديث. بمجرد حتى لو أعرضنا عن مسألة استحلال الصغائر تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من نواقض الإسلام. نعم. وقوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف إلى آخر الحديث، النهبة بضم النون هي الشيء المنهوب، والنهب أخذ المال بالغلبة والقهر، ذات شرف أي قدر، وقيل ذات استشراف، يستشرف الناس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. هذه النهبة، المنتهب، لأن عندنا ثلاثة: سارق ومنتهب ومختلس. السارق أخذ الشيء خفية من الحرز، الناهب بالقوة، المختلس بالسرعة، كمن يأتي الناس مثلا يأتي على دبابة أو على سائكل والناس يمشون يختلس، هذا هو قدامي، لا ليس بيني وبينه مقاومة، ولم ينهبني يعني ولم يأتي خفية، إنما اختلاس، هذا الرجل أمامي يسرق، هذا المختلس. طيب هل يقطع المختلس والمنتهب؟ جاء في الحديث ليس على مختلس ولا منتهب قطع، القطع إنما ورد على الحرز في السرقة، أي في السرقة بشروطها، لكن قد ما نقطع يده، قد نقطع عنقه لأنه أشد، ولذلك الأكثر المنتهبين يدخلون في الحرابة قطع الطريق فيكون أعظم من السرقة. لا، ليست سرقة، غير يعني. إيه، المسمى يختلف ولا تنطبق عليه شروط السرقة. شيخ، السارق والمختلس اللي المنتهب، وش هو المنتهب؟ المنتهب هذا النهبة اللي أخذ المال بالغلب والقهر. إيه، هذا المنتهب. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر النتيجة للبحث السابق واستخلص الحكم بقوله في حق الفاسق الملي، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذان تعبيران لأهل السنة، بعضهم يعبر بهذا وبعضهم يعبر بهذا، منها نقول مؤمن ناقص الإيمان، وقد نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. اللي قالها شيخ الإسلام أو لا؟ ما أظن شيخ الإسلام ما يأتي بجديد، شيخ الإسلام يأخذ من، لكن قد الصياغة لا أدري، لكن ما أظن هذه الصياغة يعني مشهورة. وهذا هو الحكم العادل جمعا بين النصوص التي نفت الإيمان عنه كحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والنصوص التي أثبتت الإيمان له، وآية القصاص وآية حكم البغاة السابقتين. القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم فتح ولا الكسر؟ القصاص في القتل. من أول ما بدينا هو حاط قاقاق، حاطها فتح فتح أول. مثل ما مر بين أكثر مرة الناسخ ما لا عبرة به، لكن هل هي لغة فيه لغة القصاص؟ ما أدري، لكن نصنا القرآن. القرآن ما وآية القصاص وآية حكم البغاة السابقتين، وبناء على ذلك فلا يعطى الاسم المطلق أي اسم الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم أي الإيمان الناقص، فيحكم عليه بالخروج من الإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج، والله أعلم. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. نعم الشيخ ما شاء الله يعني كرر وأعاد وأبدأ في هذه المسألة حتى ترسخ بإذن الله عز وجل. فالآن الكلام هنا كله يدور المعتزلة والخوارج وأهل مع أهل السنة، وأشار إلى المرجئة، فهذا كله يدور على هذه المسألة. نعم ما نقدر نرد عليهم، يعني هم يعني يكفرون على ما اعتقد، ما نرد عليهم مثلا بآية البغاة، لأنه يقول انه باغي، يعني يقول النبي قال عنه قال علي تقتل في الفئة الباغية، فقالوا معاوية كافر، ما نرد عليهم بآية الباغي المؤمنين. ما نحتاج هذه في المؤمنين عموما، في كل مسلم، لكن يعني قد ما نحتاجها لأن عندنا اقوى منها أدلة. ترد على من؟ على رافض. لا ما ليست، لو المسألة بيننا وبينهم في معاوية نقول خلاص كفروا معاوية. طيب أبو بكر وعمر وعائشة أمهات المؤمنين، ولو بقيت المسألة في معاوية أهون، يعني قد حتى نختلف معهم في يعني قد يختلف أهل السنة في التكفير من يقول بسبب معاوية. وعلى كل حال أننا الآن مقبلين على معاوية رضي الله عنه والصحابة، سيأتينا إن شاء الله كيف نتعامل مع ما ذكر عنهم مساويهم رضي الله عنهم جميعا. الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال الشارح حفظه الله: أي من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض، وسلامة ألسنتهم من الطعن واللعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفضلهم وسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لهم من الفضل على جميع الأمة، لأنهم الذين تحملوا الشريعة عنه صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم، ولجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له. وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم، وبيان براءة أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث، وأنهم مع صحابة نبيهم كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد المهاجرين والأنصار، وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة من عموم المسلمين، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المراد بالأخوة هنا أخوة الدين، فهم يستغفرون لأنفسهم ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي غشا وبغضا وحسدا للذين آمنوا، أي لأهل الإيمان، ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. السياق فيهم لأن هذه آية الحشر، أول آية للفقراء المهاجرين، الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الثالثة والذين جاءوا من بعدهم. فالآية الأولى في المهاجرين، والثانية في الأنصار، والثالثة في التابعين لهم بإحسان. فهذا ما قوله والسياق، ولكون السياق فيهم، يعني السياق في الصحابة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يترضون في الخطب على الصحابة، يعني ما كان يعرف وارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان في عهد الصحابة، ما كان يعرف إلا بعد أن انتشر مذهب الروافض والخوارج، فدخل الترضي في الخطب حتى صار شعارا لأهل السنة في خطبهم، الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني: فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه، وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفترة والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، وإنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة وبمعلم من اليوتيوب ومعلم من هذه المواقع والقنوات، كل هؤلاء يدخلون في قلب الإنسان وحتى يعني حتى من دون أن يقصد، لأن الإنسان لا يملك قلبه، قلب الإنسان ما يملكه، فربما يقع في قلبه شيء من هذا. وكذلك أيضا القراءة في هذه القصص، يعني الأحداث التي حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم من بعد من قبيل مقتل عثمان رضي الله عنه وخلافة علي رضي الله عنه إلى عام الجماعة، كل هذا العلماء يرون أنه يطوى ولا يدخل الإنسان في قراءته، لأن الإنصاف فيه قليل جدا. حتى في كتب أهل السنة العلماء يذكرونها بالأسانيد، يذكر قصة بإسناده مثل ابن جرير الطبري، كلها قصص بأسانيدها، فضلا عن أهل التاريخ الغير أهل السنة الذين فيهم تشيع وهم كثير، يريدون قصص كثيرة في ذم الصحابة رضي الله عنهم أو تتنقص من الصحابة أو لا يخرج منها الإنسان إلا وفي قلبه شيء على الصحابة رضي الله عنهم، إما على علي، إما على معاوية، إما على عمرو بن العاص وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نحن أتينا إن شاء الله الكلام على هذا في فصلين تقريبا أو ثلاثة قادمة. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها فضل الصحابة لسبقهم بالإيمان وفضل أهل السنة الذين يتولونهم وذم الذين يعادونهم، وفيها مشروعية الاستغفار للصحابة والترضي عنهم، وفيها سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قولهم ربنا اغفر لنا إلى آخره سلامة الألسنة، وفي قولهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سلامة القلوب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنهم سيقتتلون، وهو يعلم أنهم سيقتتلون. أخرجه ابن سعد في الطبقات، أخرجه ابن سعد في الطبقات. عليكم السلام ورحمة الله. وفي الآية تحريم سبهم وبغضهم، وأنه ليس من فعل المسلمين، وأن من فعل ذلك لا يستحق من الفيء شيئا. وقوله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، أي أن أهل السنة يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحابه، والكف عن سبهم وتنقصهم، حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لا تسبوا أصحابي، أي لا تتنقصوا ولا تشتموا أصحابي، جمع صاحب، ويقال لمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو أصح التعريف، أصح تعريف للصحابة هو هذا، وبه عرفهم ابن حجر رحمه الله في الإصابة وفي نخبة الفكر، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي ولم يقل رأى حتى يدخل فيه الأعمى، اللقاء يشمل الأعمى ويشمل حتى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو من بعيد كالذين لقوه في حجة الوداع كثير، لكنهم صحابة. الشرط الثاني أن يكون حال اللقاء مؤمن، فلو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فإنه يفوته فضل الصحبة، لابد أن يكون حال لقائه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. الثالث أن يموت على الإيمان، فإن ارتد فإنه يفوت هذا الفضل. قال في النخبة ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مثل الذين ارتدوا بعد في عهد أبي بكر، ثم ارتد ثم رجع مرة ثانية للإيمان، نقول ترجع له أعماله ومنها الصحبة ولو تخللتها ردة. حتى لو ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، إيه؟ مثل إلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فدمه ما مات يرجع له عمله. فوالذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم يريد به تأكيد ما بعده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، جملة الشرط، وأحد جبل معروف في المدينة سمي بذلك لتوحده عن الجبال، وذهبا منصوب على التمييز، ما بلغ مد أحدهم، المد مكيال وهو ربع الصاع النبوي، ولا نصيفة، لغة في النصف كما يقال ثمين بمعنى الثمن. والحديث هذا وجه لمن؟ وجه لخالد بن الوليد. لا تسبوا أصحابي، الكلام موجه لخالد بن الوليد، وأصحابي الذي وقع عليه السب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، لأن خالد كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه، والسب هنا أدنى الشتم، يدخل فيه الشتم. فلما سبه خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. قال العلماء والعبرة هنا بعموم اللفظ، يعني يقول الإنسان طيب هذا فقط خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، نقول لا، العبرة بعموم اللفظ، ما قال يا خالد لا تسب عبد الرحمن بن عوف، قال لا تسبوا أصحابي، فهو كلام عام في خالد وفي غيره. هذا الأمر الأول، نقول العبرة بعموم اللفظ. ثانيا، إذا وجه الخطاب لخالد فغيره من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى خالد بن الوليد على فضله في الإسلام وسبق وما قدمه عن سب إخوانه الصحابة، فمن كان دون خالد ممن يأتي من باب أولى أنه ينهى. فنقول وجه الدلالة من جهتين، أن العبرة بعموم اللفظ، لفظ عام، وأيضا أنه أن من دون خالد رضي الله عنه من باب أولى أن ينهى عن هذا السب. والمعنى أن الإنفاق الكثير في سبيل الله من غير الصحابة رضي الله عنهم لا يعادل الإنفاق القليل من الصحابة، وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أن يحصل لأحد مثله ممن بعدهم. ولذلك ثبت عن ابن عمر أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. ساعة واحدة أفضل من عمرك كله. هذا حديث إسناده حسن عند رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قد جاء أيضا عن الحسن البصري أن رجلا ذكر عمر بن عبد العزيز وفضله على معاوية رضي الله عنه، قال تراب في أنف معاوية في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، بس غبار، قال غبار في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. والشاهد من الحديث أن فيه تحريم سب الصحابة وبيان فضلهم على غيرهم، وأن العمل يتفاضل بحسب نية صاحبه وبحسب الوقت الذي أدي فيه، والله أعلم. وفي الحديث أن من أحب الصحابة وأثنى عليهم فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سبهم وأبغضهم فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هذه المسألة كلها تدور حول مسألة سب الصحابة رضي الله عنهم، ونقول خلاصتها أن سب الصحابة رضي الله عنهم أقسام. سب الصحابة رضي الله عنهم أقسام. الأول من كفر أو فسق جميعهم أو بعضهم، من كفر أو فسق جميعهم أو معظمهم قال شيخ الإسلام وكفر هذا، يعني الذي يفسق أو يكفر معظم الصحابة أو جميع الصحابة، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار، يعني علم ضروري لابد نعلم أن هذا لا شك فيه، أن من كفر أو فسق جميع أو معظم الصحابة أنه كافر. الثاني من سب بعضهم، من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، من سب بعضهم سبا يطعن في دينه كأن يتهمه بالكفر أو الفسق. فهذا كبيرة، فهذا كبيرة، وفي كفره خلاف، وفي كفره خلاف، من أهل العلم من قال بكفره ومنهم من قال لا يكفر. الثالث من استحل سبهم، من استحل سبهم يعني أجاز سب الصحابة ولو كان يمدحهم، وهذا كافر بالإجماع، وهذا كافر بالإجماع. الرابع من سب من تواترت النصوص بفضله، من تواترت النصوص بفضله، الأدلة كثيرة على فضله ويسبه، كمن يسب الخلفاء الراشدين أو عائشة رضي الله عنهم، فهذا الراجح كفره، فهذا الراجح كفره. قال الإمام أحمد من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. كم؟ الخامس من سب من لم تتواتر النصوص بفضله، سب صحابيا لم ترد فيه يعني أدلة على فضله إلا مجرد الصحبة، من سب من لم تتواتر النصوص بفضله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فالظاهر أن سابه فاسق، أن سابه فاسق، إلا أن يسبه، إلا أن يسبه من حيث صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يسبه من حيث صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. شو يعني بحس؟ يعني سبه لأنه صحابي، ما سبه مثلا هذا بخيل فتكلم في بخله، تكلم في شيء يعني مما يتعلق به. يعني هو في قلبه بغض على الصحابة، يعني قال هذا مثل الذين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا ما سبوهم لأجلهم أنهم فعلا يحبون الأكل، لأنهم صحابة، فلذلك كفروا بذلك. قال إلا أن يسبه من حيث صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. الأخير من سب من سبهم سبا لا يطعن في الدين، من سبهم سبا لا يطعن في الدين، كوصف بعضهم بالجبن، أو البخل، أو قلة العلم، وهذا يؤدب، وهذا يؤدب ويعزر، يعني لا يكفر. طيب وين معاوية من دي؟ ها؟ سب معاوية وين من دي؟ لأنه أكثر شيء ده. سب معاوية رضي الله عنه؟ إيه. ننظر. يقول تعالى هل في معاوية نصوص؟ من أين تضع معاوية؟ لكن معاوية رضي الله عنه ما سب لأجل سب معاوية، يعني أقرب ما يكون من أقل ما يقال فيه أنه سبه لأجل صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن معاوية ليش ما سبوا يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان أخوه، ليش السب على معاوية؟ لكن هذا مرادهم. مع أنه ورد فيه فضائل ستأتينا إن شاء الله. هذا القسم الأخير ما هو مو اللي يدخل فيه يا شيخ اللي قال مثل ما رأينا مثل الطعنة ولا هذا سبوهم لأجل الصحبة. إن ذكرنا هذا إذا سب لأجل الصحبة انتهينا منه. هذا سب مطلق، هذا موجود في الشعر بعض الشعراء، يوجد في بعض الكتاب، وذلك تجدون طعون في الصحابة رضي الله عنهم، كلام عام. هذا يعني يتكلم كلام عام، نقول هذا يستحق التأديب لكن لا يكون كفرا بالله عز وجل. وهي مسألة خلافية، يعني ترى هذه المسائل أقوال بعض أهل العلم، وإلا في المسألة خلافية. ومن أكثر من تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إيش الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر ما يتعلق بسب الصحابة رضي الله عنهم، وفيه رسائل الآن كثيرة جدا في حقوق الصحابة، في تكفير الصحابة وسب الصحابة. طيب شيخ، لأن في أحيانا في طالب يجيني كذا هو قاري من واحد يقول إن مجتمع الصحابة مو مجتمع ملائكي، يعني أنتم مصورينها على أنهم يعني أفضل الناس وأفضل البشر بعد الأنبياء وكذا، وفيهم اللي يجي وهو يزني، وفيهم اللي يجي وهو كذا وكذا، يعني يشوه سمعتهم بس كذا بشكل عام، يعني ما مسك واحد قال والله هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. قوله مجتمع الصحابة ليس مجتمع ملائكي، نقول صحيح، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وجد من الصحابة معصية، لكن مجتمع الصحابة ليس ملائكية، لكن صنفه لي في البشر. هل فيه مجتمع بعد الأنبياء أفضل من مجتمع الصحابة؟ تعال علمنا ذلك. لكن لا تقارني بالملائكة، أصلا الملائكة غير مكلفين، ما يدخلون معنا في حتى تفضل بين الصحابة وبينهم. لكن عطني بعد مجتمعنا الآن أفضل مجتمع الصحابة؟ مجتمع اللي قبلنا أفضل مجتمع الصحابة؟ لا كان ولا يكون مثلهم ولا بعد، لا فوقهم ولا مثلهم رضي الله عنهم أرضاه. رضي الله عنهم.